أبي أنت تحرجني. تأليف مئير شالف من مركز أدب الطفل العربي بصوت لين عمر. هذه قصة عن طفل اسمه همام. كانت والدته تعمل مراسلة صحفية، وكان همام يرى في أمه امرأة مميزة. أما أبوه فلم يكن يفعل شيئاً إلا كتابة القصص، وكان يحرج هماماً بتصرفاته غير العادية. في البركة لم يسبح في المياه العميقة قط، جلس بقبعته في الظلال. في رحلة البستان السنوية ضاع، وحتى أنه لم يعتذر إلى الأطفال. وإلا زفاف العمة سماهر حضر ببنطال قصير، وفي المطعم يذهب إلى المطبخ ويفتح الطناجرة. وفي مرة غفى أمام الجميع اجتماع الأولياء للأمور. وفي لعبة كرة القدم يمسك الكرة بيديه بدلا من قدميه. وأطلق على ابنه هذا الاسم الغريب همام. كانت والدة همام تستيقظ باكرا، تقرأ الجريدة، تحضر عصير البرتقال والقهوة وتشرب. همام أيقظ والدك لكي يأخذك إلى البستان. تضع المكياج، تقبله وتسرع إلى المكتب. والد همام يحب أن ينام، وبسببه يتأخر همام في الوصول إلى البستان، وكان يشعر بالحرج دائما. وهو يقول للمعلمة أبي لم يستيقظ إلى الآن. في 8:15 يستيقظ أخيرا، ويدور في البيت نصف ساعة يبحث ويبحث. أنا متأكد أنني وضعت البنطال هنا، يغضب همام. قلت لك مرات وبإلحاح أن ترتب ملابسك في المساء لتكون جاهزا في الصباح. كنت دائما مشغول البال في أن يدخل أحد إلى البيت ويرى أبي من غير بنطال. أجلسه الأب على الدراجة إلى البستان، وفي الطريق همس بأذنه قصة عن الأقزام. ولكن كالعادة الشارع الرئيسي بدأ يصدح عاليا بالأنغام. كان الأمر محرجا جدا، ولم يكن همام يعرف كيف يتصرف. غني بصوت منخفض، طلب همام، لكن والده غنى عاليا عاليا. كان الناس ينظرون، ولم يكن الأمر مريحا. أنزلني قبل البستان بقليل، لكن والده أوصله أمام البستان تماما. والآن قبلني، انحنى الأب. أنا مستعجل، قال همام المرتبك. وعندها قال والده، وسمعه كل الأولاد، إذا لم تعطيني قبلة فسأطلب من ولد غيرك. لو تعرفين كيف تصرف يا أمي، قال همام لأمه. أمام الجميع من في البستان أنا خجلان جدا، ضحكت أمه. لا يمكنه فعل شيء، إنه يحب التقبيل ولا يمكننا أن نغيره أبدا. في اليوم التالي أخذ الوالد هماما إلى السينما، وسمح له بدعوة صديقين آخرين. وفي اللحظة المخيفة في الفيلم غطى الوالد عينيه ولم يتطلع. أنا أخاف النظر وهم يطلقون النار، أخبرني يا همام عندما ينتهي المقطع. كان الأمر محرجا جدا، ولم يعرف همام كيف عليه أن يتصرف. لو تعرفين يا أمي كيف تصرف أمام وجد وعدنان، قال همام لوالدته وهو يبكي. الآن سيقول الجميع إن أبي جبان. في الليل وبالعتمة قبل أن ينام، كان همام يستلقي في السرير يصغي إلى الأصوات. موسيقى من المذياع، صوت حذاء أمه تتجه نحو الصالون، شباك يغلق في حديقة الأشجار، قطة تموء، ومن بعيد صوت صافرات سيارات، وصوت الثلاجة ينطلق فجأة. وفي الغرفة الثانية والده هذا ينقر على آلتين كاتبتين تك تك تك تك تك، يبعد عنه السبات. اليوم التالي قالت المربية أنهم سيقيمون احتفالا مع كل الأهالي، وفيه مسابقة. طلبت من كل الأطفال أن يحضروا كعكة، لكن أمه قالت أنها مشغولة لديها مقابلات مع وزير الإسكان. خذ نقودا يا همام واشتري كعكة من الدكان. كان همام على وشك البكاء، لكن والده قال لن أنام هذه الليلة وسأحضر لك الكعكة، ستفوز بأول مرتبة. خبز والده كل الليل وعجن، وأيقظ هماما في السابعة بالضبط، وعرض عليه كعكة بشعة بحجم إطار السيارة وكلها بلون واحد فقط. هذه كعكة مقرفة، صاح همام، لكن والده اعتمر قبعة خبازين البيضاء، نظر إلى المرآة وضحك فرحان، هيا إلى البستان. وكان ما كان همام يخشاه بالضبط. كان الآباء كلهم يجلسون في حلقات، ووالده يعتمر القبعة الغبية ويقف على المنصة مع جميع الأمهات. أم حلا مع فطيرة في قالب، وأم توجان مع كعكات سكر صغيرة، وأم سمير مع كعكة خميرة، وأم مصطفى مع بقلاوة عطرة، وأم حنين مع تلة من المرز بانية. وكان الجميع ينظرون إلى والد همام يعتمر قبعة ومعه كعكة وضعت على أكبر صينية. أخذت المربية سكينا وبدأت تتذوق، ومصمصت لسانها بإعجاب، ثم وصلت إلى كعكة والد همام ونظرت إليها باستغراب. كان المنظر غريبا جدا، حتى كادت توقع السكينة من الاستعجاب. لحظة واحدة، قال الوالد، أنا أقطع كعكتي بنفسي. وما إن لمس الكعكة بالسكينة حتى خرجت الشوكولاتة، ومن منتصف الكعكة برزت في الحال 20 توتة. ثم ضغط على الحوافي فخرجت من هنا الحشوة السكرية، ثم قطعها بالعرض فانسكبت منها الكريمة الزهرية، ومن الأمام ومن الجوانب نبتت فجأة وردة من عجينة السكر. واو، قال الجميع، رائع، مرحى لهذه الأطايب. سألته المربية، من علمك خبز الكعك؟ فأجاب الوالد، أي سؤال إن هذا؟ أبي كان خبيرا بخبز الكعك، وباستثناء خبزي لم يفعل شيئا، بل كان يحرجني بأفعاله دوما. كنت أشعر بالخجل ولم أعرف كيف علي أن أتصرف. فوالد سليم كان شرطيا، ووالد يوسف كان طبيبا، ووالد إبراهيم كان حدادا، ووالدي كان خبازا، وكنت أعتقد أنها بشعة. فرح همام، لكنه كان أيضا خجلان، وكان منفعلا، وكان ندمان. هيا يا همام، قال الأب، خذني إلى البيت وأمسك بيدي، لأنني أخاف من السير بالعتمة وحدي. ضحكت المربية وضحك الأولاد ومعهم الأمهات والأزواج، واحتضن همام والده، وأخيرا لم يشعر بإحراج.